ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.